أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 19/1994 من معهد التوجيه الإسلامي في جامعة منجاك، فضيلة الشيخ صادق حبنك الميداني. قال الله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض فإن الله لهو الغني الحميد. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. قال المفسر رحمه الله: ألم ترى تعلم، بعدما بين سبحانه وتعالى أن بعد ما بين في حوار أهل الحق وأهل الباطل أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، أراد سبحانه وتعالى أن يدلل على أنه هو وحده الحق وعلى أن ما يدعون من دونه باطل بهذه الآلاء التي هي دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته ووجوده قبل كل شيء. فقال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، يعني والذين يدعون من دونه لم يفعلوا شيئا من هذا. ألم تر فسرها بقوله تعلم، من المعروف في اللغة العربية أن رأى تكون بمعنى أبصر بالبصيرة بالبصر، يعني بهذه العين، وتأتي رأى بمعنى علم. فتقول: رأيت زيدا في الطريق، معناها شفت بعين. تقول: رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت بعينك، رأيت الله أي بقلبي، هذه يسموها قلبية أفعال القلوب. ورأى البصرية تنصب مفعولا واحدا، ورأى القلبية التي بمعنى العين بمعنى تعلم تنصب مفعولين. فإذا جاء بعدها ما يعلقها عن العمل مثل أن الناسخة بتجي المصدر المؤول من أن يقوم مقام المفعولين. ألم ترى تعلم أن الله أنزل من السماء ماء، كأنه قال ألم تر الله منزلا من السماء ماء، فلو قال هكذا ألم تر الله منزلا صاروا المفعولين، لكن اجت أن الله أنزل، هذه الجملة تعود إلى مفرد، وأول أن وما بعدها في تأويل مصدر سد مفعولي ترى بمعنى تعلم، يعني ألم تعلم هذا الأمر أن الله أنزل من السماء ماء مطرا، وهذا شيء مشاهد لا شك فيه، لكن الذي تعلمه بقلبك هو أن الله أنزله، كون المطر ينزل من السماء، فالمقصود بالسماء كل ما على من السحاب من السماء من خزانة تحت العرش، على كل حال من فوق عم ينزل المطر من السماء من الجهة العلوية، هذا أمر مشاهد بالعين أو بالإحساس، لكن شو هذا ألم تعلم؟ ألم تعلم أن هذا الإنزال إنزال المطر من السماء هو من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر معلوم لا أمر مشاهد، ولذلك اجت ترى بمعنى تعلم، ألم ترى ألم تعلم أن الله أنزل من السماء ماء مطرا فتصبح الأرض مخضرة. بعد هذه المطر تبتلع الأرض هذه المياه التي تنزل من السماء، ثم تتشقق عن نبات وتصبح بعدما كانت قاحلة جرداء يابسة بيضاء تصبح مخضرة، يعني ينقلب لونها من البياض إلى الخضرة، فتصبح الأرض مخضرة. التراب إشكال، في تراب أحمر في تراب أبيض في تراب إلى السواد، لكن على كل حال مو أخضر، فلما بينزل هذا الماء وتتفجر هذه الأرض بهذا النبات تتشقق لهذا النبات وينبت النبات تصبح الأرض مخضرة، هو الأرض ما اخضرت وهيك الأرض ما اخضرت، لكن صار ما يشوفها إلا خضرة، لما الإنسان بينظر إلى المرج إلى الأرض التي فيها الحشيش المرج شو بيشوف لون الأرض؟ خضرة، بس هي الأرض في الحقيقة مو خضرة، وهيك الأرض ساعتها التراب الأحمر أحمر والأسود أسود، لكن اللي صار انشاف بالعين عم يقول لك فتصبح الأرض مخضرة، يعني برؤية العين بالنبات، وهذا من أثر قدرته سبحانه وتعالى. فإذا هو الحق، هو الحق، هذا دليل، رح يجيب لك عدة آلاء فيما قرأنا، مو دليل واحد، عدة شغلات صنعها سبحانه وتعالى ولا يستطيع غيره على صنعها، مما يدل على أنه هو الحق وغيره باطل. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء مطرا فتصبح الأرض مخضرة بالنبات، وهذا من أثر قدرته، إن الله لطيف خبير، لطيف بعباده في إخراج النبات بالماء، وهذا من لطف الله بالناس، تنبت الأرض ما ينفع الإنسان وينفع ما هو مملوك للإنسان، ينفع الحيوان متاعا لكم ولأنعامكم، فاكهة وأبا، الفاكهة معناها الشيء الأخضر، واليابس اسمه أب، أو الفاكهة للإنسان والأب لغير الإنسان. والآية تدل على هذا التفريق الثاني، لأنه قال بعد منها متاعا لكم ولأنعامكم. فالفاكهة لكم والأب لمين؟ للبهاء للدواب. فهذا من لطف الله للإنسان، لولا ما أنبت هذا النبات. والإنسان في الحقيقة إنما يعيش بالنبات. ليش؟ لأنه لو فرضنا بدي أكل لحم، اللحم منين؟ من النبات. وهيك النبات هو اللي عم ينبت اللحم، هو اللي عم يربي اللحم، ينبت اللحم. فكله عائد إلى اللحم. والإنسان في الحقيقة أصله من تراب، باعتبار أن أول إنسان خلق من طين، من تراب. وعلى كل حال كل إنسان بحسب التسلسل عم يكون من التراب أيضا. الإنسان يكون من نطفة، هذه النطفة من الدم، والدم من الغذاء، والغذاء من النبات والحيوان، والحيوان يأكل من النبات ويتغذى بالنبات. فأصبح كل شو أصله؟ أصله من تراب. على كل حال إن الله لطيف بعباده في إخراج النبات بالماء، خبير بما في قلوبهم عند تأخير المطر. شو بيصير وقت تأخر المطر؟ قدوش الناس تشعر إلى الله، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وهيك بيدعون. وهلا تأخرت المطر ولا ماشي حالها؟ هلا نحن بتشرين، تشرين أول، لكن إن شاء الله الخير مقبل. رب ما بضيعنا سبحانه وتعالى. الإنسان عم يقول لك يطلب من الله المطر حينما يتأخر المطر، فالله خبير بهذا، عنده علم أن الإنسان أصبح مفتقرا إلى المطر. سبحانه سبحان من منزل المطر. هلا بهم الناس أكلهم وشربهم وطعامهم وحاجاتهم. إذا كان راحت عليه صلاة ما بيزعل كثير، كانوا إذا كما يقال الواحد راحت عليه تكبيرة الإحرام يعزور فؤاده، إن شاء الله بحياتك البركة يوم راحت عليك تكبيرة الإحرام. ألا لو راحت الصلاة كلها مو مشكلة، لو ما صام رمضان مو مشكلة مثلا. فهذا ما بيهتموا للناس، بيهتموا للأكل والشرب. إذا كان شحت السماء وما سحت، شحت وما سحت، ما نزلت المطر، ما بتلاقي إلا ضج والناس. يا أخي يا رب أغثنا. وهيك هلا عرفنا الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولذلك بيدعي الشيخ مثلا إذا كان المطر متأخرة، اللهم اغفر لنا وارحمنا، آمين باردي. اللهم اختم لنا بالحسنى، آمين باردي. اللهم اسقنا الغيث، يضج الجامع كله، من جواريح حقهم تطلع، آمين. شان الأكل والشرب وهيك. الله يعفو عنا ضعفاء. إن الله لطيف بعباده في إخراج النبات بالماء، خبير بما في قلوبهم عند تأخير المطر. له ما في السماوات وما في الأرض على جهة الملك. ملك حقيقي مثل ملك تبعنا، ملك تبعنا بيحطوا له اسمه على ورقة الطابون، لكن بعد مدة إذا ما باعوا، إذا لم يبيعوا بعد مدة بيحلوا اسمه، بيحطوا أصبح ملكا بكامله إرثا من فلان. خلاص خلصت وظيفته. شو ملك؟ شو نتع معه الأرض بالدكان؟ شو أخذ معه البستان؟ ما أخذ شيء، تشروا شيء. أما الملك الإلهي فهو ملك حقيقي، لأنه هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، وهو مالكها ولا يزول ملكه عنها. له ما في السماوات وما في الأرض على جهة الملك والتصرف، كما مالكها هو المتصرف فيها سبحانه وتعالى. وإن الله لهو الغني عن عباده. ما في السماوات وما في الأرض، شو في السماوات؟ كل شيء في السماوات، وكل شيء في الأرض ملك الله سبحانه وتعالى. ما قام العاقل وغير العاقل بالمؤنث والمذكر والمثنى والمفرد والجمع. يقول يعجبني ما اشتريته، أنت شاري وحدي، يعجبني ما اشتريتهما، يعجبني ما اشتريتهم يعني من العبيد مثلا، يعجبني ما اشتريتهن من الإماء مثلا. أيوة. فكل ما تصلح للكل. فلما اجت هنا كلمة ما صارت عامة، له ما في السماوات من النجوم والكواكب والملائكة كله ملك الله سبحانه وتعالى، وما في الأرض، في الأرض في عاقل وغير عاقل، في مفرد ومؤنث ومثنى كله عام. فكلمة ما للعموم، له ما في السماوات وما في الأرض على جهة الملك. وإن الله لهو الغني عن عباده الحميد لأوليائه، مع أنه سبحانه وتعالى غني عن العالمين، مع ذلك تتصدق الله بيشكر لك الصدقة، تصلي الله بيشكر لك الصلاة، هذا فضل منه. حميد سبحانه وتعالى لأوليائه يعني المطيعين، مع أنه لا حاجة له بالعباد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في مجد الشيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من مجد الشيء. فحضرة العقل لا حاجة له من الخلق، إنه غني عن العالم. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. في غني فقير، مو محمود هذا، مين المحمود؟ الغني الكريم. والله غني حميد، محمود لأنه كريم، جواد سبحانه وتعالى. ألم ترى، أي واحد، هي علامة تدل على أن الله هو الحق وغيره باطل. شو هي؟ إنزال المطر من السماء وأحياء الأرض الموات بسبب هذا المطر، وهو مالك ما في السماوات وما في الأرض. كمان ألم ترى، ألم تعلم أن الله سخر لكم ما في الأرض من البهائم والفلك، السفن تجري في البحر للركوب والحمل بأمره بإذنه، ويمسك السماء من أن أو لئلا تقع على الأرض إلا بإذنه، ولو وقعت لهلكنا فتهلكوا. مين عم يعمل هذا كله؟ الله سبحانه وتعالى. ألم ترى، ألم تعلم أن الله سخر لكم ما في الأرض؟ هذا ألم، هذا استفهام، هذا شو اسمه استفهام؟ يعني عم يسأل سبحانه وتعالى هل عندك علم أو ليس عندك علم؟ لا، مو سؤال على حقيقته، استفهام وعلى حقيقته، يسموه استفهام تقريري، يعني اعترف، اعترف واعلم أن الله سخر لكم. كأنه عم يقول لك اعلم، ألم ترى، ألم تعلم، يعني اعلم أن الله سخر لكم ما في الأرض، اعلم، اعترف بهذا. هذا المقصود في الإقرار بما بعد النفي. لم ترى، نحن ما بدنا نقول اي نعم لم أرى، نقول نعم أرى، هذا إقرار، تقرير بما بعد النفي. بدك تقول بلى، شو بدك تقول في جوابه؟ بلى، أليس الله بكاف عبده؟ شو الجواب؟ بلى، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب بلى. تصحى تقول نعم، لأن نعم تقرر الجملة على ما هي عليه من النبي. قلت لك ألم آتيك؟ قلت نعم، يعني نعم لم تأتي. أما إذا بدك تقول إنه إيه شيء شو بتقول؟ بلا يعني هذا لرد النبي، بلا لرد النبي، ونعم لإقرار النبي. فلا يصح بعد النفي إذا كان المقصود التقرير أن يقال نعم، شو بده يقال؟ بلا. إذا بيعرف معناها وبيقولها بيكفرة شي مشكلة. قال لك ألم ترى أن الله سخر لكم إلى آخره، قلت نعم يعني نعم لا أرى، لا بدك تقول بلى. ألم ترى تعلم أن الله سخر لكم ما في الأرض من البهائم والفلك السفن تجري في البحر. الفلك مفرد ولا جمع؟ وعم يفسرها بالسفن، والسفن جمع، أصبح هلا الفلك شو المقصود فيها؟ المقصود فيها الجمع. شو مفرد الفلك؟ فلك. شايف شلون؟ الفلك مفرد جمع فلك، وجمع فلك مثل فلك كان، يعني المفرد والجمع فرد لفلك. والفلك والفلك السفن تجري في البحر للركوب والحمل، تركبوا بالسفينة وتحملوا غراضكم، تبعث بضاعة جاي باخرة ملاني بضاعة، هذا للحمل. مو حمل ولادة، ثلاث وين ثلاث على الميناء، وهي تحمل من الميناء وثلاث على الميناء. بأمره بإذنه سبحانه وتعالى، ويمسك السماء أن تقع، يمسكها أن تقع، يمسكها من أن تقع يعني خشية أن تقع، أو يمسكها لئلا تقع. بس نفسرها هيك، نفسرها هيك، من أن تقع على الأرض إلا بإذنه تتهلك، يعني لا تقع على الأرض إلا بإذن الله. فإذا أراد الله أن تقع وقعت. وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أن تزولا، شو معنى أن تزولا؟ يعني لئلا تزولا. مثل إذا كان زالتا شو بيصير؟ إذا وقعت السماء على الأرض وراحوا الثنتين، كمان الأرض بده مين يمسكها؟ ليش الأرض هلا ما بيصير فيها انخساف؟ كيف يا حساب؟ شو مثبتها؟ هلا في بعض الأراني يبقوا قاعدين ما بتلاقي إلا خسفت فيهم الأرض وبلعتهم. مين ماسك الأرض؟ سبحانه وتعالى. مو بس السماء خايفين تقع، كمان الأرض من خاف إنه ما تستقر. من أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهذا من رأفته ورحمته سبحانه وتعالى. أن الأرض مخاف أنه ما تستقر. من أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهذا من رأفته ورحمته سبحانه وتعالى. أن سخر الفلك في البحر، وسخر ما في السماوات وما في الأرض، فهو يمسك السماء أن تقع على الأرض، كله من رحمته بالخلق. لرؤوف رحيم في التسخير والإمساك. سخر لكم ما في الأرض والفلك، ويمسك السماء أن تقع على الأرض. هذا وهذا من فضل الله رحمة بالناس. شو سلط الإنسان على هذه المواشي؟ الغنم بتلاقي فايتة على المسلخ مستسلمة كلياتها، وزلمة واحد قاعد عم يدبح فيها. الله سخرها تذبحها وناكلها، ايوه مثل ما حكينا قبل المره، قافله في شمال ولد صغير بسوقها بجرات لا كلها ماشي طوع اراده. هذا الولد هذا الجمل لو حد ياكل الولد ما بياكله لو كان لحمي، لكن نباتي ربك حميد ما بياكل لحم سبحانه وتعالى. وهو الذي احياكم. الديب اكبر ولا الجمل؟ طبعا الجمل هو بنخاف من الديب، الديب بياكل الانسان، اما الجمل ما بياكل الانسان. الله سبحانه وتعالى سخر الانسان وهو الذي احياكم. هذول كلكم ولا انتم ذاتكم كمان اللي كل الشغل مشانكم. هو الذي احياكم، ما كنتم موجودين فاوجدكم. فبين سبحانه وتعالى ما اوجده للانسان قبل ان يبين وجود الانسان. شايف شلون؟ يعني هيئنا لك كل الاشياء، قدرنا وجودها من شانك. ولا يتم دوام الحياه الا بما سخر الله للانسان. هيئ الامداد قبل الايجاد. هلا لما بده يجي الصبي شو بيساوي؟ يهيئوا له الاواعي وبيخيطوها او بيوضبوا له كل شغله، لسه ما اجى. والله سبحانه وتعالى هيئ لك الشغلات قبل ما يجيبك، هيئ لك اياها في علمه يعني وشرف الوجود. وهو الذي احياكم بالانشاء. معنى الانشاء والخلق واحد، بس الانشاء معناتها من لا وجود. انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا. يعني خلقناهن خلق، مو بالتوالد، مو مثل هلا بتجي البنت يعني اللي تزوجها الانسان تجي لكن مولوده من غيرها. اما هنيك الحور العين مو مولوده من غيرها، الله سبحانه وتعالى بيخلقها لاول دفعه. انا انشاناهن انشاء، الخلق الاول بلا سابق شو اسمه؟ انشاء. وهيك الورقه فاضيه تقعد بتكتب مقاله فيها، شو اسمها المقاله؟ انشاء، انشاتها. واذا نقلتها من الكتاب ما اسمه انشاء، اذا نقلتها من الكتاب بس تقول انا عم ساوي انشاء، عم تنقل من الكتاب. وهيك ايوه. فمعنات احياكم بالانشاء، يعني مو ما كنا احيانا ومتنا ثم احيانا، لكن معنى في الاول احيانا يعني انشانا من العدم. والعدم موت، العدم موت. ثم يميتكم عند انتهاء اجالكم. على التوزيع، واحد بيموت ابن 50، واحد بيموت بيسقط من بطن امه دغري بيموت، واحد اشكال الوان، واحد يعيش 1000 سنة مثل سيدنا نوح. ايه حظوظ هذه. ثم يميتكم عند انتهاء اجالكم، ثم يحييكم عند البعث. بعد الإماتة في حياة، حكى عن الحياة الأولى ليدل على الحياة الثانية. أحياكم أنشأكم ثم يحييكم. ما عدت أحسن تقول شو بده يحيينا طالما أحيانا بالأول. وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده، أو يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه. يعني أهون نسبيا، وإلا هو بالنسبة لله كل عليه هين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم يحييكم عند البعث. إن الإنسان أي المشرك الكافر الجاهل الذي ينكر البعث لكفور لنعم الله بتركه توحيده. طالما كل الشغلات بيد الله وحده ما حدا شارك فيها. هلا الصنم انت خلقته، العبد هو اللي خلق الصنم. نحسن ننسب للصنم خلق السماوات والارض، ما كان الصنم. حجره نحتناها وكسرنا راسها في المطرقه، بعدين سويناها بصوره زلمه ورجعوا يعبدوها. قديشهم إلى العقل؟ وهي ما في عقل. العقل هذا ما استعملوه معناته، لو استعملوه ما بيشتغلوها. لكن حجتهم الوحيدة اللي درجتهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أنتم وآباؤكم في ضلال. شو الهم العظيم بزمان وقت كانت السماء الشح ما تنزل المطر، مو الوقت الشح، وقت يصير كسوف كان للقرافات الدارجة تمسك الناس التناك وصير الطرف فيه. ليش؟ قال الأمر بالعت الحوتي عم يدقوا حتى تتشروا الحوتي ومشوا عليها بالتقليد. أنا مجنون بيعقل الحكي هذا، لكن بالتقليد مشوا فيها. هلا زمن النور ما عادت الخرافات مشي، بس مع ذلك في زمن النور أو زمن التنور حي الله، في الزمن هذا لسه في ناس بيعبد الإنسان، في ناس بيعبد البقر، في ناس بيعبد الشمس، في ناس بيعبد النار، لحد هلا موجود كل العقائد الزائغة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المبصرين. ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم ثم يحييكم عند البعث. إن الإنسان الآجال تختلف، من مات فقد قامت قيامته، في الواحد عم يموت بسنة أو بيوم، في ناس ماتوا من 10 سنين، في ناس من قبل، في ناس لسه ما ماتوا. أما عند البعث كلهم سوا بيطلعوا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يحييكم عند البعث. إن الإنسان أي المشرك لكفور لنعم الله بتركه توحيده. هلا زعلانين انتوا على الصيف ولا فرحانين بالشتاء؟ شو رأيكم؟ كنتوا تقروا برا بالفسحة والنسيم العليم، هلا فتنا لجوا. أنا أحسن بقى، ما بيعجبوا شيء بني آدم، ما بيعجبوا شيء. بس تجي الصيف يقول أنت بدك تجي الشتاء، بس تجي الشتاء يقول أنت بدنا نخلص من هالشتاء وتصيف الدنيا، شوف الربيع بقى شو خلصنا من الشتاء. وهيك يقول قال يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره، لا بذا يرضى ولا يرضى بذا، قتل الإنسان ما أكفره. هذا إن الإنسان لكفور لنعم الله بتركه توحيدا. ثم قال لكل أمة جعلنا منسكا أو منسكا هم ناسكون. تمام ولا حاجة؟ ما بعرف شو الوقت هل بدي اياه من الجمهور. لكل أمة جعلنا منسكا. شو معنى المنسك؟ الطريق والشريعة والملة، هذا معنى المنسك. جزء المنسك جزء المنسك. منسك اسم مكان ومنسك أصله مصدر. والمقصود من التلتين إن كانت بالفتح وإن كانت بالكسر المقصود فيها الشريعة. لكل أمة جعلنا شريعة طريقة هم ناسكوا. طبعا إذا الله يسر للخير يمشي بالخير، إذا يسر للشر يمشي للشر. فالإنسان كما يسيره ربه سبحانه وتعالى هم ناسكوا. المنسك اللي جعلنا لهم إياه بدهم يسكوا، مسلكا هم سالكين عاملون به. فلا ينازعنك في الأمر، لا ينازعنك يراد به لا تنازعهم، يعني لا تجادلهم. في ناس جدلهم ما بيفيد، لذلك إذا كان الجدل لا يفيد فترك الجدال مطلوب. في جدل عبارة عن مماحكة، يعني إيش الحكاية تبرد يعني ما تنتهي ولو ظهر الحق. الجدال المطلوب أو المقبول أن يتناقش الإنسان مع الإنسان فيبدي كل حجته وبرهانه فإذا صح الحق بينهما تخفى عن الجدال، هذا يسكت وهذا يسكت، هذا الجدل ما في مانع منه، مناقشة علمية مناقشة أدبية. أما في بعض المناقشات المقصود أني أنا تم أختي بدي أغلبك إن كان حق ولا باطل، وهي مناقشة المحامين. مناقشة المحامين عبارة موكل عن باطل موكل عن حق، بتم بدي جادل تم بدي ناقش، لو ما يجي القاضي يفصل بيناتهم بيتموا يتناقشوا ليوم ليوم. ولذلك القضية تكون محتاجة جلسة واحدة، ما بتلاقيها إلا تأخرت من سنة لسنة، أيام بيدوروها سنوات، أيام بيحطوا القضية للمستودع بيتركوها بدون فصل. وهذا شيء موجود كله من إيش؟ للجدال بدون إرادة لظهور الحق. الشافعي يقول: ما جادلت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الحق على يدي، بدي يظهر الحق، ما بدي يظهر معي، شايف؟ أما هلا مو هيك. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فلا ينازعنك، لازم ما ينازعوا، معناتها يعني أنت لا تجادلهم، ما تجادلتهم بجادل، هذا معناتها. فلا ينازعنك يراد به لا تنازعهم في الأمر، أنو أمر بقى؟ أمر الديانة، أمر مخصوص، أي أمر الذبيحة. إذ قالوا: ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم، يعني كانوا يأكلوا الميتة، فلما حرم الله الميتة والدم وكانوا يأكلون الدم والميتة وكانوا يذبحون على الأصنام، كل هذا منعت آية حرمت عليكم الميتة والدم. فلما نزلت الآية قالوا اللي الله قتلوا ما بناكله ولم يقتلوا نحن بناكله، هذا مجادلتهم. ما قتل الله تحرمونه وما قتلتم أنتم تأكلونه، عم يقول له حضرة حق لا تجادلوا، أنا الحكمة لطامي. بعض الأوقات يكون الجواب السكوت، إذا نطق السفيه فلا تجيبه أخير من إجابته السكوت، فإن خاطبته فرجت عنه وإن أهملته فورا يموت، لا ترد عليه. فلا ينازعنك في الأمر، أي في أمر الذبيحة، يعني هذا سبب نزول الآية، لكن هلا بشكل عام معناته. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا التي هي أحسن. في أمر الذبيحة: إذ قالوا: ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم، شو هذا ما قتل الله؟ اللي بتموت لحالة، يعني إن لازم تأكلوها أكثر من اللي أنتم تذبحوها، لأن هذيك بيد الله وهذه بيدكم، هيك فلسفتهم. لا إله إلا الله، مع أنه لو رجعوا لحكمة التشريع لوجدوا أن التي تموت حتف أنفها لا يصح أكلها صحيا، والتي يذبحها الإنسان يذبحها في غاية الصحة ويتفجر الدم، فيكون في فرق، يعني صحيا في فرق. وادعوا إلى ربك، يعني دعهم ودع جدالهم، وادعوا إلى دين ربك، إلى ربك، إلى ديني، مو تقول له روحوا لعند الله، تقول له ادعوا. ليش أول لك يا ادعوا إلى ربك؟ شو أولها؟ ادعوا إلى دين ربك، إن تنصروا الله ينصركم، الله محتاج للنصر، لا، يعني إن تنصروا دين الله ينصركم الله. هون ادعوا إلى ربك، ادعوا إلى سبيل ربك، معناتها إلى دين. إنك لعلى هدى، أنت ولو كان دول بدن شاحن لا تدع عليهم، أنت كون واثق من نفسك أنت على الهدى وعلى الحق، لا تلتفت إليهم. إنك لعلى هدى، دين مستقيم. وإن جادلوا في أمر الدين فقل: الله أعلم بما تعملون. الله يشايفكم وبيحاسبكم منه وبيعاقبكم منه فيجازيكم عليه. وهذا قال قبل الأمر بالقتال. هلا نحن في آيات كثيرة تعفو عنه مثلا دع أداه مثل هيك آيات سوى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الآيات هذه نزلت حينما كان المسلمون ضعفاء في أول الإسلام، كان يعرض عنهم ويداريهم إلى أن يقوى الدين ويأذن الله بقتالهم وجهادهم. فلما نزلت آيات القتال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. لما نزلت آيات القتال نسخت كل آيات المهاذنة، فمن التضليل إما جهل أو تجاهل أن يأتي الإنسان يفرض نفسه داعية أو عالم أو إلى آخره، يأتي بالآيات المنسوخة ويستدل بها على ما يهوى. هذا شو اسمه تضليل ولعب بالآيات. هلا إذا بتقرأ التفاسير كل ما لقيت آية فيها مهادنة بيقولوا لك هذا قبل الأمر بالقتال. هلا مثلا نحن كلنا بنعتقد أن الخمر حرام، مظبوط؟ شربه حرام، وكلنا بنعتقد أنه نجس الخمر، وكل مسكر مائع مثل ما ورد فهو نجس، كل مسكر مائع نجس، فهذا اللي نعتقده. بيجي واحد بيترك الآية التي نزلت بتحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، يعني نجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شو قالوا الصحابة؟ شوفهم من الآية، قالوا قد انتهينا، فهموا تحريم الخمر. بيجي واحد إذا بده يضل بترك الآية بيروح يجيب لك آية ثانية. شو الآية الثانية؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكثر من نفع. هذه الآية الأخرانية نسخت الآيات كلها. هذا اسمه شو اسمه؟ هذا تضليل ولعب بالدين وخيانة بأمانة العلم التي أعطاها الله للإنسان. شو حاجة أم أوي يعني؟ هذا الزواج عم يقوي بيده ايه. الله يصلحنا بجهنم، الله يصلحنا. بده يرجع الانسان لكتب العلم الاصليه الاساسيه. كل المفسرين هيك بيفسروا، وكلهم اخذوا عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موادر الجلال المحلي اللي مؤلف هذا القسم. الجلال المحلي عم يحكيها من عقله، لا، كله مأخوذ عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بيترك كل الشغلات هذه مثل واحد بيجيب لك آية لشان اليهود والنصارى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين مدري شو من آمن بالله واليوم الآخر، هل بيقول لك هاي كلها بالفسار؟ هاي الآية انتسخت لآية غيرها، وهيك لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ليش نسيت هي ورجعت للأولانية؟ فهذا مثل ما حكينا لازم ننتبه، إذا سمعنا أو قرأنا لازم ننتبه ونرجع للحق، والحق أحق أن يتبع. وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى على بصيرة مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعمل. تركون الله ومهل الكافرين أميلهم رويدا فيجازيكم عليه. وهذا قبل الأمر بالقتال. وأبرز دليل على الجهاد هو حديث رسول الله أمرت أن وهو صحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بدي قاتلهم حتى يشهدوا مو حتى يستسلموا. نفس الآية عم تفهمك أن القتال لأجل الدين مو لأجل الاعتداء حتى يشهد. فإذا فعلوا ذلك يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصموا مني دماءهم وأموالهم. معناتها إذا لم يسلموا ما عصموا مني لا دماءهم ولا أموالهم. أمرت أن أقاتل أنا بدي روح قاتلهم وبدي جاهد فيهم. جاهد الكفار شو معنى جاهدهم؟ يعني أنت روح ابدأ بالقتال بالقتال. ونحن شفنا صدر الإسلام وعهد الصحابة والفاتحين كلهم هم يروحوا ويطلبوا من أهل البلاد أو أهل الملاد أن تدخل في الدين، وإلا إذا ما دخلوا الدين عم يقاتلوهم يفتحوا البلد ويحكموا عليها. فإن كانوا نصارى أو يهود طالبوهم بالجزية، فإن أدوا الجزية عن يد وهم صاغرون وإلا قاتلوهم. مو هذا الحكم؟ هذا الحكم. إذا التلاعب اللي يصير عن بعض الناس هذا تضليل ولعب بالتشريع. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء في الحاجة الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.